الجليل الكبير المتعال الاكبر الله. قال الله اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا. اتفرج عليهم يوم ييجوا. اسمع بهم وابصر. ابقى تعالى شوف بقى فضيحة. اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا. ستأتيه وستقف امامه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ستأتيه وتقف أمامه ويسألك ولابد أن تجيب. والمصيبات يومها ثلاثة. أولها انك ستلقى ربا غضبان غضبان. كلما اتى الناس نبيا قال الانبياء والمرسلون ان ربي غضب اليوم غضبا. لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا الى غيري. كيف ستلقى ربك وهو غضبان؟ ترى كيف سيحاسبك وهو غضبان؟ كيف سيكلمك وهو غضبان؟ والمصيبة الثانية انك مفضوح مكشوف عريان. قال الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لا تخفى منكم خافية. كل شيء ظاهر كل شيء باين. يؤتى يوم القيامة يرفع يوم القيامة لكل غادر غدرته على استه على استه كأنه سيأتي زحفا وراية على مؤخرته على استه تقول غادر خائن جبان مجرم مفضوح فاجر فاسق نصاب كذاب. راية. وثالث المصائب ان كل الناس ستتخلى عنك. كل الناس بلا استثناء. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. الانبياء نفسي اذهبوا الى غيري. الملائكة يا رب سلم. فما له من قوة ولا ناصر. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أمن يكون عليهم وكيلا؟

التهريج، كف عن اللعب، كف عن الدنيا وطلب العلو فيها، كف وابدأ عملا يرضي الله. العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ابدأ عملا، ابدأ عملا حقيقيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. ماذا ترى اليوم؟ أثر غضب؟ أعجبتني كلمة فلاح بريء بالأمس، قال لي الظاهر ربنا لسه مرضيش على مصر. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم انا نعوذ بك من ان تخذلنا، اللهم لا تولي علينا الظالمين. اخوتي، اول سبيل ان تعمل، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل. اذا كنت تريد لقاءه، تحب لقاءه، تشتهي لقاءه، تؤمن بلقائه، تستعد للقائه، فاعمل فاعمل. ان احدهم اذا سافر الى احدى البلاد، سواء الخليجية او الغربية، ثم اراد ان يعود بعد سنتين او ثلاثة، يقول انا هدخل على ولادي بايه؟ انت هتدخل على ربنا بايه؟ ماذا معك؟ تقول هذا ما حملته يا رب في حياتي. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، ان جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. العمل. وقد قال عمر: من اراد ان ينجو غدا فلا بد ان تكون له خبيئة من عمل صالح. خبيئة من عمل صالح، عمل كده مستخبي محدش يعرفه. ليه؟ اشترط فقائه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. خبيئة، عمل صالح فيه شرطان: الاخلاص والمتابعة، ان يكون خالصا لوجه الله الكريم. اخوتي، انني اريد ان اسألك سؤال تحدي، تحدي: هل تستطيع الان ان تقسم بالله العظيم ان عمل كذا خالص لوجه الله الكريم؟ لا رياء ولا سمعة ولا طلب محمدة البشر ولا طلب علو ولا حظ نفس ولا ولا، هو خالص لوجه الله، تستطيع؟ بما ستلقى الله. اين العمل؟ ماذا عملت بعد هذه السن؟ ماذا عملت بعد ان امهلت هذه السنين؟ ان بعض الناس لا يبدأ في الاستعداد الا بعد ان يبتلى، يبتلى. رأيت بعضهما وهو يمسك المصحف في يده في السجن، يعني ما كنتش هتمسك المصحف غير اما يسجنك. رأيت بعضهم يصرخ: يا رب انا تبت، ارفع البلابة. ما كنتش هتوب غير بعد ما جالك سرطان؟ في ناس ما بتتوبش كده وهي واقفة على رجليها. فلا تكن منهم. اللهم تب علينا، اللهم اعنا على التوبة. نعم اخوتي، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، تلك الاولى. الثانية ولا يشرك. قل لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله. التوحيد الا يتعلق قلبك بشيء غير الله. التوحيد، خلاصة التوحيد الا يتعلق قلبك بشيء ابدا، لا زوجة ولا ولد ولا مصنع ولا فلوس ولا محل ولا تجارة ولا صحتك ولا شهوتك ولا نفسك ولا شيء ابدا، لا يتعلق قلبك بشيء الا الله. الشرك هو العامل الاخطر الذي لا يغفر. واعلم اخي انك لو اشركت بالله لحظة واحدة ثم مت على ذلك فلن تخرج من النار ابدا. والشرك في هذه الامة اخفى من دبيب النمل. الشرك خطير وخفير. ولذلك اذا سمعت بعضهم في زماننا يقول شرك ايه، هو فين الشرك؟ اذا سمعت بعضهم يقول فين الشرك، الشرك ده كان على ايام النبي. لات والعزى وهبل، ابتسم ابتسم انت في مصر. اذا سمعته يقول ذلك فين الشرك، فقل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشرك في امتي اخفى من دبيب النمل. قال اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. الشرك خفي في هذه الامة. ان من الشرك، اسمع ما اشار اليه ابن عباس، قال ولا وجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. رجل يسير مع امرأة في الحرام فلقيه أحد يعرفه فاختبأ وتوارى واضطرب قلبه حذرا ممن رآه. وجل قلبك من بشر ولم يوجل من الله وانت تراه شرك. خفت منه اكثر من خوفك من الله. ليست من عندي. قال ابن القيم عليه رحمة الله واعلم ان مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة لا يسلم توحيده ابدا، بل وقع قلبه في بحار من الشرك، من الخوف من غير الله ورجاء غير الله والتعلق بغير الله والحذر من غير الله. اوعى تفكر ان بس الشرك عباد القبور اللي بيطوفوا حوالين البدوي ويقولوا يا ست، لا، انواع الشرك كثيرة جدا جدا، ومن اشهرها في زماننا عبادة النفس، عبادة الذات، عبادة شهوة التسلط. قال ابن القيم عليه رحمة الله ومن اخطر ما يقع فيه المتعبدون أربعة، وذكر

راحتك ولم تعمل للقائي بما ستجيب؟ ماذا ستقول؟ ماذا اعددت لهذا اللقاء؟ اذا اردت النجاة قال الله انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم فان له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. اللهم اجعلنا منهم. يوم تأتيه كيف ستأتيه؟ قال الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قال الله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. كيف ستأتي؟ ستأتي بأي وجه ستلقاه؟ لتنجو اعمل صالحا، لا تشرك، اتبع النبي كان شعاره. ما لي وللدنيا، ما انا في الدنيا الا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركه. دعوني اذكر الاخيرة وان كانت لا تكفي، لكن منها ان الايمان بلقاء الله يورث الشجاعة والثبات. اخوتي خذها مني معلومة وادعو لي ولا تنسها، ان بعض الناس قد يضيع زي ما بيقولوا في شربة مية، في شربة مية يعيش عمره تمام ثم في شربة مية ضاع وانتهى امره. والدليل هنا في قصة طالوت، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بعث طالوت تولوا إلا قليلا منهم، جاءتهم السكينة تولوا إلا قليلا منهم، لما بقي من مشى هذا المشوار قال الله فلما فصل طالوت بالجنود، يعني عبروا الحدود، فصلوا عبروا الحدود بالجنود، قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس من شربة مية. عارف دايما اللي بيتمسك في اخر عملية لما يقول هتوب يتمسك، هو ده شربة مية. قد تأتي الفتنة في أحرج لحظات حياتك، شربة مية لا تصبر عنها. طب القرشين دول، طب المرة دي، طب الشهوة دي، طب ويدخل بها جهنم. ما السبيل للثبات؟ قال الذين يظنون انهم